فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. فالحب يسمو ثم يسمو عاطرا حين الحديث عن الصحابة ياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، فهذه منة من الله بها علينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله سبحانه وتعالى يمن بكلمة عنه أو يمن بدرس عنه، فهذه منة علينا جميعا. فالله يرفع البلاء عنا بسبب الدعوة إلى الله، والله يحفظنا بسبب الدعوة إلى الله، والله يوفقنا بسبب الدعوة إلى الله. قال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. الحاجة الوحيدة اللي هتجيرك من عذاب الله واللي هتجيرك من آلام هذه الدنيا هي البلاغ عن الله والكلام عن الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمنة الله إن الله يستعملنا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا ولا يستبدل بنا أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يشرفنا بالدعوة إليه، وأن يحيينا على الدعوة إليه، وأن يقبضنا على الدعوة إليه. اللهم أمين. الأسطورة ده عنوان سلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى هنبدأها مع بعض كل فجر جمعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأسطورة عايزين نوصل منها لإيه يا جماعة؟ نيتنا إيه؟ النية أبلغ من العمل. النية أول حاجة إحياء القدوات. يعني إيه إحياء القدوات؟ يعني أول مرة العوام يبقوا أبطال ويختاروا إن هم يتحرقوا ويترموا في الأخدود عشان العقيدة في ذات الله. كان في قصة غلام الأخدود، حد سأل نفسه إمتى العوام كانوا أبطال بالمنظر ده؟ إمتى العوام كان عندهم هذه العزيمة الجبارة على التضحية الرهيبة بهذا المنظر؟ لأن الغلام كان قدوة، لأن الغلام ضحى بحياته عشان الدين وعشان الدعوة. فلما الناس شافت راجل الدين قدوة، الناس ضحت بعمرها، الناس ضحت بحياتها، الناس طلع منها بطولات لا تتخيل. القدوة يا جماعة، القدوة لما الناس بتشوف أهل الدين بيتحولوا من المعلومات إلى المعمولات، من الكلام عن الدين الى القدوة العملية، الناس بتضحي بحياتها بكل شيء. الصحراء ازاي واجهوا فرعون وازاي وقفوا في وش فرعون؟ هذه الوقفة البطولية، اقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. لما شافوا موسى واقف في وش فرعون وبيقول له واني لاظنك يا فرعون مثبورا، لقوا قدوة عملية، لقوا حد بيجهر بكلمة الحق ولا يخف في الله لومة لائم، لقوا الكلام اللي بيتقال على المنابر قدوة عملية. القدوة يا اخوانا، عشان كده الغرب بيحارب بكل قوته ان احنا نتصل بالتاريخ بتاعنا، لان التاريخ بتاعنا مليان القدوات العملية بتاعتنا، مليان عز الاسلام بيحارب وبيدوروا على قدوات عندهم. ما عندهمش تاريخ زي التاريخ بتاعنا. مرة واحد فرنساوي ايام الازمة بتاعت امريكا هبت، أراد إن هو يعني يناصر أمريكا، فسبح من شواطئ فرنسا في البحر المتوسط إلى شواطئ أمريكا، خد سباحة اسمه لافتت. أمريكا عملت لذلك الرجل الفرنسي تمثال. هم بيدوروا على أي حد يعمل أي حاجة، بيدوروا على تاريخ. إحنا عندنا قدوات، عشان كده العلمانيين بيحاولوا إن هم يحيوا قدوات فارغة. الأسطورة عند أهل الفن مين؟ ممكن يكون واحد بلطجي، واحد بلطجي ويعملوه الأسطورة ويعرضوه للناس بالمؤثرات الإعلامية، سحروا أعين الناس، بيعرضوا للناس على انه ده الاسطورة وان هو انسان وعنده انسانية وبيعمل خير. لولا السوشيال ريجكشن اللي هو اتعرض ليه، اضطهاد اجتماعي ورفض اجتماعي، انما هو انسان وعنده اخلاق وعنده مشاعر وعنده احاسيس، وتروج الفكرة على المجتمع ويبدأ قدوات فارغة تفرغ التاريخ بتاعنا، بيحاول ان هما يستبدل القدوات الاساسيه بتاعتنا، وما ينفعش ان احنا نستسلم للي بيحصل ده اخواننا، لان احنا عندنا القدوات الحقيقيه اللي لما بتغيب كل حاجه بتضيع. عشان كده شباب امريكا، ليه شباب امريكا عندهم روح جباره؟ تيجي تكلمه يقول لك ده احنا منا العالم فلان اللي شق الذره، ومنا العالم فلان اللي طلع القمر، ومنا العالم فلان اللي عمل برنامج حرب الكواكب. عندهم قدوات. ده كان زمان عندنا بقى، لما الاطفال لقوا خالد بن الوليد راجع منسحب من مؤتة، عايزين ايه؟ روم ايه اللي انتوا بتنسحبوا من قدامه؟ ايه يعني هم 200,000؟ ده احنا منا مجزاه ابن ثورة السدوسي، ده احنا منا المثنى ابن حارسة الشيباني، ده احنا منا البراء ابن مالك، ده احنا منا ابو الغدية اللي قتل 300 بسهم واحد. يعني ولا قصص رجل المستحيل. انتوا بتتكلموا في ايه؟ القدوة، حينما يكون هناك القدوة يكون هناك الروح، ويكون هناك الأمل، ويكون هناك معرفة الطريق. يبقى أول نية لينا في هذه السلسلة إحياء القدوات، فكرة الأسطورة. خدوا بالك يا أخوانا أن كلمة الأسطورة لو تعاملنا معها لغة فهي الكلام الغير واقعي أصلا، ولكن لو تعاملنا معها بالمجاز والبلاغة بتاعتها فمعناها الحدث الذي يفوق التصور والخيال، الحاجة الرهيبة. مين بقى القدوات التي تفوق التصور والخيال؟ هو هدفنا في هذه السلسلة. الهدف الثاني الثبات في الزمن اللي احنا محتاجين فيه للثبات. الثبات، معظم الاخوة بعد رمضان عندها فطور. عندها فطور ليه؟ نفسيتها مش متعودة على الجدية في العبادة. الفطور ده يقعد يدور، ممكن يقع في مصيبة ومعصية عشان يهرب من الفطور اللي هو فيه، ويحول الفطور العارض لكارثة في علاقته بالله سبحانه وتعالى. مش عارفين نثبت في الفطور على الأوراد الأساسية بتاعتنا، عايزين الثبات. زي أسماء بنت أبي بكر، عندها 17 سنة، حامل في الشهر التاسع، تطلع تجاهد وتودي الاكل للنبي عليه الصلاه والسلام على راس الجبل. عندها 98 سنه، الحجاج ابن يوسف يقتل ابنها عبد الله ابن الزبير، وهي بنت الخليفه، بنت الخليفه ابو بكر الصديق، يقتل ابنها عبد الله ابن الزبير ويعلقه ويصلبه ويعلقه في شوارع مكه، وايه يروح يقول لها يا امها، تقول له لست بام لك، انما انا ام ذلك المصلوب، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير، وما اظنك الا ذلك المبير. وهي عندها 17 سنه بطله، وهي عندها 98 سنه كبرت وعميت ولسه بطله، ولسه عندها هذه البطوله. الثبات يا اخواني في الله، عايزين نتعلم يعني ايه. وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الثبات، التثبيت من الله. عايزين نثبت، عايزين نتعلم دين ابو بكر وعمر. مش هنتعلمه غير لما نتكلم على ابو بكر وعمر. عايزين نتعلم عقيدتنا. السلسله دي سلسله الصحابه، سلسله عقيده. الشيعه بيضربوا في الصحابه، والغرب بيضربوا في الصحابه، والعلمانيين في برامج التوك شو بيضربوا في الصحابه. الكل بيضرب في الصحابه ليه؟ لانهم قنطره الاسلام اللي نقل الدين لنا من خلالها. فالسلسله دي سلسله عقيده. السلسله دي نيتنا فيها ان احنا نفهم الطريق يا جماعه، نفهم الطريق، نفهم ان الدين ما بيقومش بالناس اللي بتلعب، نفهم ان الدين ما بيقومش بالناس اللي واخدها صلانسيه، نفهم ان من غير تضحيات جباره عشان شعله الاسلام تفضل متقده الدين مش هيقوم، مش هيقوم على امثال ناس زينا الا لما فعلا نستلهم التضحيات بتاعت اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام عشان نفهم الطريق. السلسله دي عشان نفهم الطريق للفردوس الاعلى، لان الناس دي مشت في الطريق للفردوس الاعلى. عايزين توصلوا للي وصلوا له واخرين منهم لما يلحقوا بهم. عايزين توصلوا للي وصلوا له والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم. يبقى القضيه قضيه انك لو عرفت طريقهم، هم دول الناس اللي وصلوا للفردوس الاعلى باذن الله. عرفت الطريق يبقى انت عرفت الطريق للفردوس الاعلى. اخر نيه لينا عندنا قبل ما نبدا في هذه الكلمه، اخر نيه لينا علاج الرياء والكبر والعجب. ازاي يا اخوانا؟ لان انت ممكن واحد يصلي ركعتين ويتقالوا انه ياما هنا ولا هناك، واحد ينزل جوله يتقالوا انه يا سلام من العشره المبشرين بالجنه في العصر الحديث. لما تيجي تشوف الايزو بقى، لما تشوف الجيل هذا الجيل الرباني العظيم، تعرف ان احنا فين ومراد ربنا مننا فين، تعرف احنا مقصرين قد ايه. فاحنا الوقت بنعرض نفسنا على النموذج القياسي عشان نعرف احنا بعاد عنه قد ايه. ساعتها اي كبر او عجب جوه النفوس بتاعتنا او رياء هينسف لما نشوف ان اللي احنا معجبين، زي الاخ اللي تيجي تقول له يلا نشجع بعض مثلا، يعني نتواصى مثلا ايه قرايه ربع قران في اليوم، ومثلا نص ساعه قيام ليل. فيقول لك انا اخاف من الرياء. رياء مين يا ابني؟ هي نص ساعه قيام ليل فيها رياء؟ هو قرايه ربع قران يا ابني؟ الرياء ده اعمال ثانيه خالص اللي بيخشى عليه منها. اللي احنا بنعمله ده قتله تموت. اللي احنا بنعمله ده انت لو ما عملتوش اصلا يبقى يعني ربنا يحفظنا وربنا يحفظ علينا ديننا، اللهم امين. الاسطوره، الاسطوره يعني كما قلنا على المعنى المجازي لهذه الكلمه، الشيء الذي فوق الخيال. تعالوا نتكلم يا جماعه، كلنا قرينا زمان فكره رجل المستحيل، يعني وفكره روايات رجل المستحيل، وفاكرين كويس جدا يعني. وانا بقرا عن سيدنا البراء بن مالك لما رمى نفسه من فوق باب الحصن اللي جواها 40,000 جندي من جنود مسيلمه الكذاب في حديقة الموت، واحد بيرمي نفسه بين 40,000 بني آدم، بيرمي نفسه جواهم وسطهم عشان يفتح باب الحصن من جوه ويصاب بجراح بالغة يفضل يتعالج فيها شهر. افتكرت لما كنا بنقرأ روايات رجل مستحيل زمان، ودايما الروايات كانت تبدأ وراجل المستحيل في المستشفى بيتعالج من الإصابات البالغة الخطيرة اللي حصلت له في العملية اللي فاتت، ويقوم يجيله بقى الايه الرئيس بتاعه يقول له احنا عارفين ان انت تعبان، ولكن مصر محتاجاك يا راجل المستحيل في مهمة جديدة احنا محتاجينك فيها من مشن لمشن. حسيت والله يا اخوانا ان الكلام اللي احنا كنا بنقرأه ان هو روايات، الكلام ده موجود من ايدينا، الكلام ده فعليا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدث، ولكن احنا اللي مش واخدين بالنا. نبدأ بمين؟ نبدأ بسيدنا خالد بن الوليد، اللي يعني المهام اللي أداها في دين الله فعلا تفكرك بفكرة رجل المستحيل. سيدنا خالد بن الوليد اللي من أول يوم دخل في هذا الطريق، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأما خالد فإنه نظر أعتده وأفراسه في سبيل الله. يعني إيه؟ من أول يوم باعها كلها، من أول يوم باع كل حاجة. خالد بن الوليد مات يا جماعة ولا يملك إلا الفرس والدرع والسيف بتوعه، مات ولا يملك من الدنيا شيء. من أول يوم نظر نفسه لنصرة هذا الدين. خالد بن الوليد من مؤسسي إمبراطورية الإسلام في العالم، يعد هو وعمر بن الخطاب يعني أعظم اتنين كان لهم الأثر في نشر الإسلام في الكرة الأرضية وفي فتح البلاد رضي الله عنهم جميعا وارضاهم بفضل الله وفتح الله وحده سبحانه وتعالى. خالد بن الوليد يعني يقرر أنه يسلم في نفس اليوم اللي عثمان بن طلحة وعمر بن العاص يقرروا الإسلام فيه. النبي عليه الصلاة والسلام شاف الثلاثة داخلين عليه كده في المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام بهر، إيه ده؟ في لحظة كده فقال: هذه مكة ألقت فلذات أكبادها إليكم. أعظم قائد عسكري في مكة وأكبر شخصية سياسية في مكة داخلين على النبي في لحظة. هو ربنا يقدر في لحظة يقلب الوضع كده؟ هو ربنا يقدر في لحظة يمد الدين بهذا المدد؟ هو ربنا يقدر في لحظة يغير المعادلة بتاعت القوة في الواقع بالمنظر ده؟ خالد بن الوليد من أولها باع القضية كلها وعاش من أجل دين الله. النبي عليه الصلاة والسلام عارف ان خالد بطل من مهمة لمهمة. المهمة الاولى الانسحاب بجيش المسلمين من مؤتة، 3,000 واحد عايزين ينسحبوا من قدام 200,000 واحد، ازاي؟ طب ينسحبوا دول ازاي؟ ويعمل خالد بن الوليد خطة جبارة بعد ما الثلاث قيادات ميدانية للجيش اتقتلت واصبح الجيش بلا قائد وفزع المسلمون الى الله، فولوا خالد بن الوليد عليهم. خالد بن الوليد عايز يرجع، بس هيجي يرجع هيتذبح هو واللي معاه. فقام جاي الصبح قام جايب الميمنه حاططها ميسره، وجاب الميسره حاططها ميمنه، وجاب اللي ورا حطهم قدام، وجاب اللي قدام حطهم ورا، فتقالهم ان هم ايه؟ ان جيش جديد جه، واما قعد فرقه ورا تقعد تثير التراب، فتقالهم ان في مدد رهيب جاي من وراء افكار. يا اخوانا حرب 73 من اسباب الانتصارات فيها فكره صغيره زي دي. جابوا 200 عسكري مسكوا كل عسكري ميكروفون وكل عسكري قاعد يصرخ الله اكبر الله اكبر. اليهود اتقالهم ان ملايين هجمين عليهم، يعني فكره الان معارك عسكريه فاصله يعني حسمت بسبب جزء من هذه الفكره. وينسحب خالد بن الوليد في اول مهمه ليه، في اول ميشن. الميشن الثانيه النبي عليه الصلاه والسلام عينه لواء اركان حرب في اثناء في قياده جيش من الجيوش الميدانيه فتح مكه. المهمة الثالثة النبي عليه الصلاة والسلام ما ريحوش بقى، ده بطل، البطل ده ما ينفعش يرتاح بقى، سيف سله الله على أعداء الله كما قال أبو بكر الصديق: لأذهبن وساوس الروم بخالد بن الوليد. أنا هخلي الروم النمل اللي في دماغ الروم ده تجاه الإسلام، أنا هوديه بخالد بن الوليد. سيدنا خالد بن الوليد بعد كده النبي أرسله في هدم صنم العزة. العزة ده اللي مذكور في سورة النجم، أخطر صنم في الجزيرة العربية. راح خالد بن الوليد ومسك سيف وعلق سيف في رقبة العزة وقال له بارزني. طبعا الناس كلها واقفة، العزة هيتهدم، كل المشركين معتقدين العزة هيدافع عن نفسه. بقى سيدنا خالد عمل حركة فيها يقين، حطمت الشرك في قلوب المشركين قبل ما يحطم هذا الوثن. بعد كده حصل تمرد من احدى القبائل، النبي عليه الصلاة والسلام ارسله، فالناس اول ما لقوا خالد الوليد جاي فقالوا صبأنا صبأنا. هو المفروض يقولوا ايه؟ اسلمنا. هما التشويه الاعلامي للاسلام كان مخلي القبائل متهيألها ان الاسلام هو الصبأ. الصبأ عند العرب يعني اللي ضل، يعني الوقت كده صبأنا ديت عاملة زي الصبأ، زي كلمة الارهاب الوقت كده. فواحد مثلا عايز يجاملك كده وهو شايف ان الملتزمين دول شوية ارهابيين والتشويه الاعلامي عامل شغله، فعايز يجاملك يقول لك انا خلاص قررت بقى ارهابي، انا من النهاردة ارهابي. فهم مش فاهمين، صبأنا صبأنا، مرعوبين من سيدنا خالد بن الوليد ومش فاهمين ان الكلمة دي اصلا تشويه لصورة الاسلام. يموت النبي عليه الصلاة والسلام وتحصل حركة الردة ويصبح الاسلام في الجزيرة العربية عامل زي جزيرة وسط بحر من الكفر والشرك الرهيب. طليحة بن خويلد الاسدي يدعي النبوة هنا، الاسود العنسي يدعي النبوة في اليمن، مسيلمة الكذاب يدعي النبوة في كل بلد من البلاد طلع فيها مدعي للنبوة، ومنع الزكاة والردة الكاملة، ولا تقام جزيرة العرب الا في اربع مساجد، مسجد مكة الحرم المكي والحرم المدني ومسجد الطائف ومسجد جواثة في البحرين، اربع مساجد بس اللي كانت فيهم خطبة الجمعة في الجزيرة العربية كلها. زي ما هنقول في الأسطورة اللي إن شاء الله بإذن الله قادمة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما السيدة عائشة قالت نزل على أبي بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لو نزل على الجبال لهاضها. لو نزل على الجبال المسؤولية اللي نزلت على كاهل أبويا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت فتتت الجبال. أبو بكر يعمل إيه؟ بعت خالد بن الوليد لطليحة بن خويلد الأسدي، وبعد سيدنا عكرمة ابن ابي جهل عشان يعطل مسيلمة الكذاب، لان مسيلمة كان اخطر جبهة في الجبهات كلها واقوى جبهة، فما ينفعش انه يواجهه الوقت الجبهات كتير. ابو بكر كان بيحارب في 100 جبهة في نفس اللحظة. بعت عكرمة يعطل مسيلمة عم خالد يخلص في موضوع طلائح ابن خويلد الاسدي، وبعت للاسود العنسي جيش، وبعت العلاء ابن الحضرمي للبحرين، وبعت جيش لعمان، وبعت جيش لقبائل تهامة على ساحل البحر الاحمر، وبعت جيش لقبائل بني سليم وهوازن، وبعت خالد بن سعيد للشام، حاجة جبارة وضع، وبعت جيش لحضرموت. كل الجيوش دي في لحظة واحدة. يروح خالد بن الوليد لطليحة بن خويلد الأسدي. طليحة ده يعني سبحان الله العظيم، طليحة ده بعد كده بقى من جنود الله وتابع إلى الله، ولكن كان من أشد أعداء الله أيام النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما لقى الأحزاب رايحين للمدينة خد قبيلته كلها وطلع معاه، أول ما لقى النبي طلع على خيبر خد قبيلته قام طلع يحارب مع اليهود ضد النبي عليه الصلاة والسلام. قبل موت النبي بأيام ادعى النبوة، وسيدنا خالد رايح بيحصره فواحد من اتباعه بيقول له ماذا نفعل؟ اجاءك جبريل؟ قال له لم ياتي بعد. رايحين يقتلوا ويرجعوا تاني يد المصيبه خلاص هنتقتل. اجاءك جبريل؟ قال له لم ياتي بعد، خلاص كل هيتقضى علينا. اجاءك جبريل؟ قال نعم. قال قد افلح من ركب فرسه ونجا باهله، واخد مراته طاير على فرس وهربان الى الشام. بعد كده طلائح بن خالد الاسدي يعني ربنا تاب عليه، وايه يعني ان شاء الله باذن الله نتكلم في هذا الامر. سيدنا خالد خلص هذه المهمه واجتمعت جيوش المسلمين عند مسيلمه الكذاب، وعينوا ابو بكر الصديق في المهمه الخطيره الفاصله وهي قياده معركه اليمامه. معركة اليمامة يا جماعة معركة جبارة، لو كان المسلمين اتهزموا فيها كانت معركة فاصلة فاصلة. سيدنا خالد بن الوليد يعني قاد هذه المعركة. المعركة احتدمت لدرجة ان جيش مسيلمة وصل لخيمة خالد واقتلعوا الخيمة وكادوا ان يقتلوا زوجته. معركة رهيبة. في هذه اللحظة شوف بقى الصحابة عملوا ايه. شوف سيدنا سالم مولى ابي حذيفة كان حامل راية المهاجرين، فقالوا له ان نخاف ان نؤتى من قبلك. قال بئس حامل القرآن انا ان اوتيتم من قبلي. شوفوا الكلمة، كلمة والله اخوانا يعني مسعالة الواحد قوي، يعني شوفوا الفهم، بئس حامل القرآن انا ان اوتيتم من قبلي. سيدنا البراء بن مالك رضي الله عنه كان ينادي على الأنصار ويقول يا أنصار يا أيها الأنصار لن لا تفكروا في المدينة، فلا مدينة لكم بعد اليوم، إنما هو الله وحده. بيقول لهم خلاص ما عادش في حاجة اسمها المدينة المنورة، انسوا ان انتوا راجعين بيوتكم تاني، خلاص ما عادش، فليس إلا الله وحده ثم الجنة، ما عادش غير ربنا ثم انك انت داخل الجنة. يعني انتوا ميتين ميتين، انو الموت، انو ان انتوا مش راجعين تاني. سيدنا ابن عمر رضي الله عنه يقول انه سمع نداء يا للأنصار يا للأنصار، ما الوضع خطير جدا. يقول فرأيت رجلا من الأنصار ينزف الدم من جسده كله وقد شلت يده اليمنى، فاتجأ بالسيف على يده اليمنى فسقط، فاتكأ على يده اليسرى وأخذ يزحف. فقلت له إلى أين وأنت بهذه الجراح؟ فقال أما سمعتني أنادى؟ فقال إنهم ينادون على الأنصار. فقال أخشى أن أبعث يوم القيامة فلا أجد نفسي مع الأنصار. وظل يحبو حتى وصل إليهم. سيدنا زيد بن الخطاب ظل يصرخ عضوا على أدراسكم، كل واحد يقفل بقه حدش ينطق، حتى ينصرنا الله أو ننال الشهادة. خلاص كان موضوع سيدنا عمر بن ياسر ظل يصرخ وأذنه تذبذب إلي يا أصحاب القرآن. موضوع كان خطير جدا يا جماعة. أبو دجانة رمى نفسه من فوق باب الحصن عشان يدخل، قتلوه. تاني عملية استشهادية عملها في حياته بعد ما طرس النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه في غزوة أحد. سيدنا البراء بن مالك رمى نفسه بعده في وسط 40,000 مشرك، 40,000 مرتد، عشان يفتح الباب من جوه. وكانت النتيجة إنه فتح الباب وأصيب بجراح ظل شهرا يعالج منها. زي ما قلت لكم يعني ايه منظر بقى اللي بعد ما ادى المهمه في المستشفى بقى، وايه يعني، وتبدا القصه هذه البدايه البطوليه الخطيره. البطل لسه مخلص مهمه وبيتعالج منها، وقبل ما يتم علاجه مضطر ان هو ينزل لمهمه تانية. غزوه اليمامه كانت مهمه خطيره، ربنا نصر فيها سيدنا خالد بن الوليد بالقياده بتاع سيدنا خالد بن الوليد في هذا الجيش. بعد كده المشن اللي بعدها بعت ابو بكر الصديق على الفرس بقى، فحقق انتصارات جباره. خدوا بالكم، خالد بن الوليد كان قائد القضاء على المرتدين، كان قائد حرب الفرس، كان قائد حرب الروم. يعني يا اخوانا زي ما بقول لكم كده من مؤسسي امبراطوريه الاسلام في العالم. وهو في الفرس المعارك مع الروم في الشام حصل فيها مشاكل، سيدنا ابو بكر الصديق بعت له اطلع بسرعه من العراق على الشام. يطلع ازاي؟ ده هو معاه جيش، هيطلع ازاي؟ لا قدامه طريقين، لا قدامه الطريق العادي بياخد شهر، الطريق المأهول بياخد شهر، يعني قدامه شهر عما يوصل المدد بتاعه، ولقى طريق تاني بياخد 15 يوم، ولكن مشكلته انه مهلكة 5 أيام كاملة سير فيه قبل ما يقابله أول نبع ماء. طريق مهجور محدش بيمشي فيه أصلا، طريق مهلكة. جاب واحد دليل خريج محترف اسمه رافع، قال له أنا آخر مرة مشيت في الطريق ده من 30 سنة. سيدنا خالد بن الوليد انطلق، مفيش وقت، هنوفر 15 يوم في الفتوحات الإسلامية في التعامل مع الروم. جاب الجمال وعطشها عطش رهيب، وبعد كده سقاها كميات ضخمة من المية، وبعد كده ربط أفواهها عشان ما تخسرش أي نقطة مية. وبعد 3 أيام من السير منع، ألزم كل الجيش بالصمت، مفيش حد ينطق عشان مفيش أي نقطة مية نحتاج ليها. يا زيادة بعد 5 أيام من العطش القاتل، فين يا رافع البئر اللي انت قلت عليه؟ قال انا كنت هنا من 30 سنة، البئر ده انا عارف انه على مسافة 5 أيام من 30 سنة. ويستغيث بالله سبحانه وتعالى ويرزقهم الله هذا البئر، يعني كأن البئر ده ربنا محافظ عليه 30 سنة عشان ذلك الجيش المسلم اللي رايح يفتح بلاد الشام وينشر الاسلام في الارض. ودي من كرامات المجاهدين. ويصل خالد بن الوليد الى بلاد الشام ويحقق انتصارات جبارة على الروم، وبعد كده يموت سيدنا أبو بكر الصديق. وفي أول ساعات وفي أول أيام من خلافة عمر بن الخطاب يبعت عمر بن الخطاب فورا منشور لخالد، قد عزلتك من قيادة الجيش وعينت مكانك أبو عبيدة بن الجراح. الكلام ده وصل لخالد قبل يعني أيام من معركة اليرموك الفاصلة، القائد الأعلى للقوات المسلحة اتحول لعسكري، اتحول لواحد عادي جدا جدا جدا، ويستمر خالد في المشورة وفي القتال وفي الفكر وفي الجهاد، ويقول إنما أفتح الشام لله لا أفتحها لعمر. أنا القضية عندي مش قضية إن أنا طول ما أنا عندي موقع وطول ما أنا عندي مركز فأنا شغال ونشيط، إنما لما يبقى أنا مجرد جندي وفي حد فوقي أقوم أكسل. لا، لولا هذا الإخلاص ما كان ليفتح على خالد بن الوليد بكل هذا الفتح. زي ما قلت لكم أخوانا، هذا رجل المستحيل، ده هذه الأسطورة الجبارة. في النهاية سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يموت ولا يملك إلا السيف والفرس والدرع الذي كان يحارب بهم رضي الله عنه وأرضاه. قضية خطيرة قوي، قضية ان احنا نعرف القضوات بتاعتنا، قضية ان احنا نحيا عند الشباب هذه القضوات. مين في الغرب زي خالد؟ مين في الغرب زي هذه النماذج اللي هنتعرض لها في هذه السلسلة بإذن الله سبحانه وتعالى؟ كانوا أبطال يا جماعة، وهم فقراء أبطال. أبو هريرة يسقط من الجوع، واحد يقع من طوله مغمى عليه من الجوع ومصمم ما يضيعش ولا حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. أبطال رغم الفقر، أبطال رغم المرض. دبرة بن جندب بيموت في مرض الموت ويصمم انه يتشال عشان يهاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، واول ما يعدي التنعيم يموت وينزل قول الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. ابطال وهم بيموتوا، ابطال رغم الفقر، ابطال يوم الدخلة بتاعتهم، ابطال في شهر العسل. سيدنا حنظلة لما يسمع النداء لغزوة احد يخرج ليقاتل في سبيل الله وهو جنب لسه عريس ليلة يوم الصباحية. ابطال رغم حتى لما الدنيا فتحت عليهم زي سعيد بن عامر لما راح وبقى والي حمص وعمر بن الخطاب اداله مبلغ راح طلعه كله لله. مراته لما عرفت جاية تولول قال لها: اني لا ينتظرني جزاء ما افعل، حور عين في الجنة لو اطلت احداهن على الارض لانارت الارض من جمالها، واني لمضح بك من اجلهن ولست بمضح بهن من اجلك. حتى ابطال في الطفولة، سيدنا عبد الله بن الزبير كان عنده 8 سنين واقف في الشارع والاطفال بيلعبوا، عمر بن الخطاب معدي كل طلع يجري، سيدنا عبد الله بن الزبير فضل واقف. فقال له عمر: لما لا تجري؟ فألا تلعب مع الصبيان؟ قال: إنما ألعب الهوينة، ولكني ما خلقت للعب، إنما خلقت لعز الإسلام. واحد عنده 8 سنين طفل بيقول له: إنما ابن أسماء بنت أبو بكر يعني هيروح هيبقى إيه يعني؟ قال: إنما خلقت لعز الإسلام. عبد الله بن الزبير ده اللي بقى الخليفة بعد كده رضي الله عنه وأرضاه، اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي قتله بعد هذا: إنما خلقت لعز الإسلام. أبطال وهم أطفال، أبطال وهم شيوخ، أبطال وهم عجائز. أبو أيوب الأنصاري عنده 91 سنة ويصمم يخرج لقتال الترك ولفتح بلاد الترك ويقول: ما أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه. عبد الله بن عمرو بن العاص يعاهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لسه عنده يعني 14-15 سنة كده، يعاهد النبي على ختم القرآن كل 3 أيام وعلى صيام يوم ويوم، يكبر ويعجز ويفضل مصمم على ما عاهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبطال، رجال أبطال وستات أبطال. حامل في الشهر التاسع، أم سليم خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي حامل، يقول أبو طلحة: فجاءها المخاض ففزع إلى الله، هتولد في الطريق إزاي لسه ما وصلوش المدينة، ففزع إلى الله فذهب عنها الألم حتى وصلت إلى المدينة فولدت. اللي أثر فيا في الموقف ده إنها كانت حامل في الشهر التاسع، في آخر أسبوع من الشهر التاسع، وخارجة في الجهاد في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. زي أسماء بنت أبو بكر حامل في الشهر التاسع وبتطلع الجبل تودي الأكل للنبي عليه الصلاة والسلام. أبطال يا إخوانا، أبطال بحق وحقيقي، قدوات بحق وحقيقي. ده دول دي في الوقت ده كانت في ثانوية عامة، ودي في الوقت ده كل دول كان عندهم كم سنة في هذا الوقت. أبطال حقيقيين، وييجوا يجيبوا بلطجي قتال قتلة بيتاجر في شرف ايه ويقول لك هو ده الأسطورة، هو ده الأسطورة في أمة محمد، في الأمة اللي فيها 120 ألف صحابي غيروا وجه الأرض كلها. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف نستسلم لهؤلاء السفهاء؟ كيف نستسلم لأقوام يريدون أن يمحوا من الذاكرة تاريخ الأمة وقدوات الأمة وعظماء الأمة اللي ما خلفتش؟ عائشة رضي الله عنها ما خلفتش، روت ربع الشريعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما عادتش محطمة نفسيا بقى ان هي لسه ما خلفتش وان هي لسه ما انجبتش. طيب الحامل اشتغلت للدين زي ما قلنا في الشهر التاسع، يوم موت ابنها سيدة ام سليم رضي الله عنها، يوم موت ابنها بطلة في الموقف الذي فعلته مع أبي طلحة لكي تصبره على موت ولده. يوم قتل ابنها أم عمارة لما النبي عليه الصلاة والسلام بعت حبيب ابن زيد لمسيلمة الكذاب، أبو سيلمة جابه في القصر بتاعه ولم الناس، قال له أتشهد أن محمد رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال أشهد، قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. يعني بيتريق عليه قدام الناس، يعني ما سمع أنت بتقول إيه؟ مسيلمة جاب السياف قاعد يقطع من جسمه حتة حتة لحد ما قتل ابنها مقطعا. ومعمرة هي اللي قتلت مسيلمة الكذاب بعد كده، هي وحشي ابن حرب هم اللي قتلوا مسيلمة الكذاب في معركة اليمامة. بعد هذا قتل لها ابنها قطعه، وسيدنا حبيب بن زيد ثابت على ما هو عليه. ام عمارة لما ابنها قتل كملت الجهاد في سبيل الله وكملت في الطريق. ابطال يا جماعة، ابطال بحق وحقيقي، مش نماذج طيواني، مش نجوم اضواء هوليود لمعتها ومرت علينا وبقت الناس واقفة مبهورة بيها، مش لعيب كورة اسباني وبيمرر تمريرة والشباب واقفين مبهورين بيه كأن يعني نهاية العالم بتحصل. ابطال بحق وحقيقي، قدوات بحق وحقيقي، هم دول الابطال بتوعنا وهم دول القدوات بتوعنا. يعني كنت اريد ان اعرض يعني بعض بطولات عن الانجازات الباهرة اللي غيرت وجه التاريخ، عن العظماء الحقيقيين اعظم من مشى على وجه الارض بعد الانبياء، عن القدوات المبهرة اللي لو حيت فينا فعلا هنبقى شخصيات ابطال اقتداء بهذه القدوات. بنتكلم عنهم ليه؟ عشان انت تبقى خالد، عشان انت تبقى عكرمة، عشان انت تبقى عمر، عشان انت تحيي سيرة البراء ابن مالك، عشان انت تبقى ابو دجانة، عشان انت، لان الجيل ده اتفتح العالم لما بقى فيه جيل وليدخلوا المسجد ايه؟ ها؟ كما دخلوه اول مرة، كما دخلوا بنفس الحالة اللي ربنا لما كانوا عليها فتح لهم ابواب المسجد الاقصى، الناس اللي ربنا يفتح لهم باب المسجد الاقصى هم اللي يحققوا نفس الصفات. كما اداة تشبيه تفيد تشبيه الحال، كما يقول سيبويه تفيد تشبيه الحال، تشبيه حالة بحالة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة، اللي هيحقق صفات الصحابة، اللي هيحقق بطولات الصحابة هم اللي ربنا يفتح لهم المسجد الاقصى مرة اخرى وهيمكن لهم في فلسطين مرة اخرى. يبقى مفيش اختيار قدامنا ان احنا نقتدي بيهم وان احنا نبقى ابطال، مفيش اختيار. لو عايز ربنا يستعملك لنصرة الدين، لو عايز لا يستبدل بيك، لو عايز تبقى معهم في الجنة، لازم تبقى معهم على نفس الطريق. اللهم اغثنا، رب إنا مغلوبون فانتصر، رب إنا مغلوبون فانتصر. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أجرنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين على دينك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأعز أوليائك، اللهم أذن لدينك أن يسود، وأذن لشرعك أن ينتصر، وأذن لكتابك أن يحكم. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أقمنا على مرادك منا واستخرج منا ما يرضيك عنا. اللهم بارك لنا في أعمارنا، بارك لنا في ليلنا ونهارنا، بارك لنا في أخوتنا، بارك لنا في أخوتنا، بارك لنا في ائتلاف قلوبنا. اللهم اجمعنا على أتقى قلب رجل منا، اللهم ألف بين قلوبنا وأخرج شياطين الإنس والجن من بيننا، واملأ قلوبنا بالحب فيك لبعضنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.